قبل ما نبدأ عيدكم مبارك وكل عام وانتم بخير ويا رب كل أيامكم سعادة وبركة. في قصة اليوم راح نشوف عمليات سرقة ضخمة صارت في أكبر مطار كندي. عمليات السرقة هذه استمرت وظلت تتكرر لسنين بدون ما الشرطة يقدرون يحصلون ولا خيط ممكن يدلهم على المنفذ. فالشرطة كانوا متأكدين انهم يلاحقون عصابة منظمة قاعدة تنفذ هالعمليات بأعلى درجة من الاحترافية عشان تخترق كل أنظمة الأمن المشددة اللي موجودة في المطار. القصة هذه فيها حبكات ومفاجآت لا الشرطة كانوا متوقعينها ولا انتوا راح تتوقعونها. فجهزوا انفسكم واربطوا الأحزمة، ورانا رحلة مجنونة. السلام عليكم، معاكم بدر. هذا الفيديو برعاية لعبة Lord of the Board. هذه اللعبة عبارة عن لعبة طاولة النرد اللي أكيد كثير منكم لعبوها قبل. فلعبة Lord of the Board حطوا لكم هاللعبة في التليفون، فتقدر تلعبها وين ما تريد ومع أي حد حتى لو كان في الطرف الثاني من العالم. واللعبة مجانية ومتوفرة على الآيفون والأندرويد. ولو حملت اللعبة من الرابط اللي تحت راح تحصل هدية 500 كوين مجانا. وحتى لو كنت أول مرة تسمع عن لعبة طاولة النرد فلا تخاف، أنا كنت مثلك ما أعرف كيف ألعبها، بس اكتشفت أن قوانينها بسيطة وسهل تتعلمها، والحين جد صارت من الألعاب الممتعة عندي. ولعبة Lord of the Board يسهلونها عليك بعد بألف مرة لأنهم يعلمونك ويوجهونك وانت تلعب. هذه الشاشة الرئيسية للعبة، وهني عندك عدد الكوينز اللي تقدر تستخدمهم عشان تلعب. ولا تنسى أنك تقدر تحصل 500 كوين مجاناً لو حملت اللعبة من الرابط اللي تحت، وفي هدايا وكوينز مجانية تقدمها اللعبة كل يوم. خلونا ندخل الجيم ونجرب ونشوف شو يصير. انت هدفك من اللعبة انك توصل احجارك البيضة للطرف السفلي الايمن من الطاولة، وهدف خصمك انه يوصل احجار السوداء للطرف العلوي الايمن من الطاولة، واللي يوصل الاحجار للطرف ماله اول ويطلعها برا الطاولة هو اللي يفوز. ورميك لاحجار النرد في بداية كل دور يحدد عدد الخطوات اللي تقدر تاخذها بالاحجار. فاللعبة فيها شوية حظ، لكنها بشكل رئيسي تعتمد على الذكاء والاستراتيجية. خلاص راح نفوز. يا السلام، فزنا، نايس. لعبة Lord of the Board مجانية ومتوفرة على كل الأجهزة، الآيفون والأندرويد، ولو دخلتوا من الرابط اللي تحت راح تحصلون 500 كوين مجانا، فلا تفوتوا الفرصة وحملوها الحين. أحداث قصتنا صارت في مدينة تورونتو في كندا، وبالتحديد في مطار بيرسون الدولي اللي يعتبر أكبر مطار في كندا كلها. هذا المطار بطبيعة الحال بما أنه الأكبر والأكثر حركة، فهو المطار اللي توصل عليه أكبر كمية بضائع وكارغو في كندا. هذه البضائع والشحنات تجي من كل أنحاء العالم، ففي مستودعات تخزين ضخمة جدا موجودة في المطار مخصصة بس للكارغو. مستودعات عرضها وطولها يمتد لمئات الأمتار، وحتى ارتفاعها جدا عالي، مساحات ضخمة كلها مخصصة عشان تستوعب كمية البضائع الضخمة اللي تدخل وتطلع يوميا من هالمطار، واللي تقدر قيمتها سنويا بمئات ملايين الدولارات. لو كنت تريد تسرق من هالمكان فراح تحصل كل اللي تتمناه من البضائع اللي تتخيلها واللي ما تتخيلها، مثل الطفل اللي داخل محل ألعاب. بس في كل الأحوال هالمكان أصلا شبه مستحيل أنك تسرق منه، لأنه محمي بأكثر من 100 شرطي كلهم مهمتهم حماية المطار والبضائع هذه. فحتى لو كنت تفكر تسرق من هالمكان فعلى الأغلب أنك على طول راح تنمسك. لكن على نهايات الثمانينات وبدايات التسعينات، يعني قول على سنة 1989 وسنة 1990، بدت إدارة الكارغو في المطار تلاحظ أن في كمية من البضائع قاعدة تختفي، كذا كومة من الأغراض اللي تكون مع بعض واللي يسمونها سكيد أو زلاجة شحن تختفي بالكامل. شحنات كاملة قاعدة تختفي بالجملة من مستودعات المطار، إلكترونيات، كاميرات، هارد سكات كمبيوتر اللي كانت جدا ثمينة في ذاك الوقت، كلها قاعدة تختفي، ومعها كثير من أنواع الكارغو الثانية، ملابس، أحذية، اكسسوارات، أشياء كثيرة. بعض زلاجات الشحن أو أكوام الشحن هذه اللي كانت تختفي كانت قيمة البضائع في واحدة منهم ممكن توصل لنص مليون دولار في الوحدة. فالشرطة على طول شكلوا فريق مهمات، مهمتهم أنهم يكتشفون كيف اللصوص هذيلا قاعدين يسرقون كل هالبضائع ويتجاوزون كل التدابير الأمنية المشددة ورجال الشرطة اللي موجودين في كل مكان في المطار. يعني المستودعات هذه عليها تدابير أمنية مشددة وما كان أي حد حي الله يدخلها وكذا وخلاص. يعني عشان تدخل لازم أول شيء تعبر من البوابات الخارجية للمطار اللي عليها حراسة، ولازم تظهر بطاقة أو شيء يعرف عن نفسك، وبعدين لازم يكون عندك تصريح أنك تدخل لهالمستودعات، وتظهر هذا التصريح للأمن اللي متواجد في هالمستودعات 24 ساعة صباح وليل. وبعدين لازم ما تصيد كاميرات المراقبة اللي تغطي كل زاوية وكل إنش في المطار والمستودعات، حراسة مشددة من كل النواحي، فكيف هذيل اللصوص يقدرون يسرقون كميات البضائع الضخمة هذه بدون ما يشوفهم أو ينتبه عليهم أي حد؟ موضوع محير. لكن تخيلوا مع كل هذه التدابير الأمنية ظلت السرقات مستمرة لسنوات، وكل جهود الشرطة في التحقيق ما أدت لنتيجة. تقولون لا يا بدر، معقول؟ معقول سنوات وهم عارفين أن البضائع تنسرق وظلت تنسرق ما حصلوهم؟ أقولكم أيوة، للأسف الموضوع كان معقد جدا. أول شيء المطار ما كان يكتشف اختفاء البضائع إلا بعد فترة طويلة، يعني بعد أسبوع أو أكثر، لأن كمية البضائع في المستودعات مهولة وضخمة بشكل ما تقدرون تتخيلونه. فإدارة المستودعات ما يعرفون إذا في شيء اختفى إلا بعد فترة، فالشرطة يوصلهم البلاغ متأخر، فلما يروحون يدورون على البضائع المفقودة ما يقدرون يتبعون لها أي أثر، لأن كل هالبضائع اللي كانت في المستودع قبل أسبوع كلها انتقلت ما بين جهات كثيرة، عمال الكارغو في المطار وشركات النقل والشحن الخارجية والمحلات اللي تبيع البضائع برا، ويمكن حتى خلاص تكون وصلت للزباين. فشو يتبعون بالضبط؟ حرفيا كأنك قاعد تدور على إبرة في كومة قش. ولا تنسوا بعد ان احنا في التسعينات أنظمة الجرد والتخزين ما كانت متطورة مثل اليوم، فتتبع هذه الكمية الضخمة من البضائع ومعرفة وين كل شيء راح كان شيء شبه مستحيل. الشرطة ما كان عندهم ولا خيط يقدرون يتبعونه إلا عمال الشحن اللي يشتغلون في المطار ويشتغلون في المستودعات، لكن عمال الشحن هذيلة كانوا مثل العائلة أو ممكن حتى نسميهم عصابة، فلما الشرطة يجون ويسألونهم أو يحاولون يحققون وياهم ما يحصلون منهم أي إجابات، كلهم يقولون والله ما نعرف شيء، فمستحيل تحصل منهم شيء مفيد. وحتى لو الشرطة حاولوا يشدون المراقبة على المكان صعب يتخفون ما بين العمال، لأن كلهم يعرفون بعض، فصعب أنك تدس شرطي أو عميل متخفي ما بينهم. فالشرطة حرفيا كانوا عاجزين، ما قدروا يسوون شيء، والسرقات ظلت مستمرة لسنين. وخلال هذه السنين اللصوص سرقوا بضائع قيمتها توصل لأكثر من 7 مليون دولار، والشرطة واقفين في مكانهم عاجزين وما قادرين يسوون أي شيء. النتيجة الوحيدة اللي قدروا يوصلوا لها بعد التحقيقات هذه كلها إن عمليات السرقة هذه أكيد أنها شغل منسق ما بين عدد كبير من الناس والأطراف، يعني شغل عصابة منظمة، عصابة ممكن يكون داخل فيها عمال الشحن ورجال أمن المطار وحتى جهات خارجية مثل شركات النقل اللي تاخذ البضائع من المطار. أكيد أن عمليات سرقة ضخمة مثل هذه تحتاج تنسيق عالي المستوى ما بين عدة أطراف عشان يتجاوزون كل طبقات الأمن المشددة اللي وضعت لحماية هالمكان، أو هذا اللي كانوا يعتقدون الشرطة، لأن في الواقع المخطط والمنفذ وراء كل هالعمليات اللي دوختهم كان مجرد شخص واحد، وما كان حتى شخص مهم أو مدير كبير يعرف كل مداخل ومخارج المطار وتفاصيل الشحنات اللي توصل وما أدري إيش، لا كان مجرد سائق شاحنة نقل بضائع عادي. هذا السائق اسمه هوا لام أونغ، اللص اللي قدر انه يخترق امن المطار ويسرق بضائع بقيمة 7 مليون دولار ويبيعها في كل انحاء العالم. السؤال هو كيف سواها؟ عشان نعرف الاجابة لازم نتعرف على ماضي هذا الرجل. هوا لام أونغ هذا في الواقع مهاجر من اصول فيتنامية، وصل لكندا على نهاية الثمانينات وكان في جيبه 50 دولار بس، وأول ما حط رجوله في مدينة تورونتو كان عازم أنه يخلي نفسه غني بأي طريقة. فأول شيء سواه هو أنه اندمج مع المجتمع الآسيوي اللي كان موجود في المدينة، وبمجرد ما يلاقي أي حد كان يبتسم ويتحمس ويتكلم بكل لطف وود، فالكل كانوا يحبونه من أول لقاء، وهالشي خلى الناس اللي حوله يطلقون عليه لقب سمايلي، واللي معناه المبتسم. وخلاص من هني ورايح في القصة راح نسميه سمايلي لأنه أسهل من اسمه هوالام أونغ. فصاحبنا سمايلي على طول حصل أصدقاء ومعارف من المجتمع الآسيوي في مدينة تورنتو، وما مر وقت طويل إلا وتعرف والتقى بمهاجرة فيتنامية ثانية اسمها تيريسا يانغ، وبسرعة تطورت علاقتهم وخلال فترة قصيرة صاروا متزوجين. اسمايلي انتقل عشان يعيش في شقة تيريسا اللي كانت عايشة مع ابنها من زوجها السابق. ابنها كان في سن المراهقة واسمه بيني. تيريسا كانت تشتغل في شركة شحن. الشركة هذه كانت تشتغل على نقل البضائع من مطار بيرسون وتوصيلها للمحلات أو الجهات اللي تخصها هذه البضائع. فتيريسا قدرت بمعارفها أنها تحصل شغل لزوجها اسمايلي كسائق شاحنة في هذه الشركة. فبدأ سمايلي يشتغل مع الشركة، وكانت شغلته أنه ياخذ البضائع من المطار ويوصلها للمحلات التجارية بشاحنته. لكن هذه الوظيفة كان راتبها بس 1600 دولار في الشهر، فمستحيل أنه يحقق حلمه بالغنى والثروة من وظيفة مثل هذه. لكن سمايلي بدأ يشوف البضائع اللي يوصلها وبدأ يعرف قيمتها من خلال المحلات اللي تبيعها. كان ينزل من الشاحنة وياخذ البضائع ويوصلها بنفسه لداخل المحلات، فكان يشوف أسعار المنتجات هذه وعرف إنه بس لو قدر ياخذ جزء بسيط من هالبضائع راح يصير رجل غني. لكن طبعا ما كان يقدر يسرق من الشحنة اللي هو يوصلها، لأن كل البضائع اللي ياخذها في شاحنته محسوبة عليه. فعرف ان الطريقة الوحيدة هي انه يسرق من المستودعات نفسها، بس في نفس الوقت بعد ما كان عنده تصريح يسمح له يدخل داخل المستودعات. يعني لما يوصل للمطار ويدخل للمستودع كان لازم يظهر بطاقته وتصريحه للأمن، ولازم هذه البطاقة تكون معلقة على رقبته وظاهرة طول الوقت وهو موجود في المستودع. فالبطاقة او التصريح ماله ما كان يسمح له يدخل لقلب المستودع، بس يسمح له انه يوقف في منطقة التسليم وينتظر العمال يجيبوا له البضائع لشاحنته. فصاحبنا سمايلي عرف انه محتاج يتقرب من العمال، العمال اللي يشتغلون في المستودعات. هو اصلا اوريدي كان على علاقة ودية وياهم، لان كالعادة من اول لقاء كان بينهم كان مبتسم وودود، بس كان محتاج يقوي هالعلاقة اكثر. فبدأ يعزمهم على طلعات وعشوات وبدأ يصير صديقهم المقرر. ووصل الموضوع لدرجة أنه كان يهديهم هدايا أحيانا. مثلا مرة كان ينقل شحنة من السمك المجمد، فعطى كرتون من هذه الشحنة للعامل اللي وصل الأغراض لشاحنته وقال له هذه هدية على حسابي. وظل سمايلي يبني علاقته ويا هذين العمال لأشهر، ومن الأشياء اللي ركز عليها هو أن عرف من منهم محتاج فلوس أكثر، من اللي عليه ديون، من اللي عنده مصاريف وفواتير ما قادر يدفعها، لأن عرف أن هذيلة بيكونون هدف أسهل من غيرهم. وفي يوم من الأيام لما كان واحد من هذيل العمال يعبي شاحنته بالبضائع قال له سمايلي ايش رايك تحط لي زلاجة شحن إضافية في الشاحنة بدون ما حد يشوف وبدون ما حد يعرف، وراح أعطيك 2000 دولار. فالعامل تفاجأ من المبلغ الكبير اللي كان جدا مغري بالنسبة له، وكان عارف انه في كل الاحوال ما في حد راح يكتشف اختفاء هالشحنة الا بعد فترة طويلة، وما حد بيقدر يتبعها او يعرف وين راحت. فبكل بساطة قبل هذا العامل بالصفقة وحط زلاجة الشحن الكبيرة بمختلف البضائع اللي عليها في شاحنة سمايلي واخذ منه 2000 دولار. لما وصل سمايلي للبيت وفتح الشحنة حصل فيها إلكترونيات قيمتها ممكن توصل ل100,000 دولار. فتخيلوا يعني حجم الاستثمار الناجح اللي سواه، دفع عليها بس 2000 دولار. بس طبعا كان محتاج مشتري له الشحنة للأغراض اللي فيها، فبدأ يكون شبكة من المعارف، تعرف على بعض أصحاب محلات الكمبيوتر وبدأ يبيع لهم هذه الأغراض بأسعار أحسن من السوق. فمرة ثانية دفع لواحد من العمال وخلاه يحمل زلاجة شحن إضافية في شاحنته. هالمرة كانت الشحنة عبارة عن ملابس قيمتها أقل من الإلكترونيات، بس تظل استثمار ناجح. وقدر سمايلي إنه يصرف هذه الشحنة ويبيعها على بعض الأصدقاء والمعارف بأسعار مخفضة طبعا. واستمر سمايلي على نفس العملية وكبرت الشبكة مالته، من ناحية العمال اللي يرشيهم عشان يساعدونه في السرقات، ومن ناحية المتاجر والناس اللي يبيع لهم البضاعة المسروقة. وبهذه الطريقة بدأ سمايلي يبني امبراطوريته. لكن أكبر مشكلة كانت تواجهه هي إن نوعية الشحنات اللي يسرقها كانت عشوائية، ما كان يعرف شو بيحصل. مرات يحصل إلكترونيات، مرات يحصل ملابس، مرات يحصل ألعاب، أشياء مختلفة. وأحياناً بعض هذه الشحنات تتكدس ويكون صعب عليه بيعها أو يصرفها. فهني اكتشف سمايلي إنه محتاج يعرف شو نوع الشحنات اللي قاعد يسرقها، لأن لو كان يعرف نوع هذه الأغراض اللي داخل الشحنة، هالشي راح يسهل عليه بكثير إعادة بيع البضائع وتصريفها. فبدأ سمايلي يشتغل ويا زوجته اللي كانت شريكته في العمليات. زوجته كانت تشتغل في نفس شركة الشحن مثل ما قلنا، فكانت عندها معلومات عن البضائع اللي توصل للمطار ونوعيتها ومتى توصل وفي أي مستودع تتخزن في المطار. فبدأ سمايلي يحط جدول مفصل لكل الشحنات اللي يريد يستهدفها، وعرف وين الشحنات هذه راح تتخزن وفي أي مستودع راح تنحط في المطار، وربط هذه المستودعات بالعمال اللي يعرفهم ويعرف انه يقدر يرشيهم. فصارت سرقات سمايلي منظمة اكثر، وما صار يسرق بطريقة عشوائية مثل قبل، صار يعرف شو الشحنة اللي راح يسرقها، فصار يقدر يحصل مشتري لبضائعة حتى قبل ما يسرقها. طبعا ما يحتاج نقول انه بعد صار يستهدف البضائع والشحنات اللي قيمتها اغلى واللي تكون مطلوبة اكثر، فصار يدخل فلوس أكثر بكثير. ومع توسع هذه الإمبراطورية بدأ النجاح الساحق يأثر على سمايلي، وما صار يقدر أنه يلحق على توزيع كمية البضائع الكبيرة اللي كان يسرقها، فقرر أنه يدخل ابن زوجته بني معاه في العملية. سمايلي كان يعتبر بني مثل ابنه، وبني كان يبادله نفس الشعور، فسمايلي دخله وياه في العملية وخلاه يمسك توزيع وبيع قطع الكمبيوتر والإلكترونيات. وبني فعلا أثبت نفسه كبائع ناجح ومتميز، كان يقدر يبيع البضاعة ويصرفها أسرع من أبوه. حتى بني بنى علاقات كبيرة وقوية ويا كثير من محلات الإلكترونيات والكمبيوترات، وعشان يبين أنه جاي من شركة توزيع حقيقية ورسمية كان يطبع فواتير للمحلات ويوزع عليهم بطاقة بزنس أو بزنس كارد عليها اسم جو يانغ، اللي هو طبعا اسم مزيف له. وعلى هذه البطاقة وعلى الفواتير بعد كان موجود اسم الشركة، الشركة اللي ما كان لها وجود أصلا. فكثير من هذه المحلات كانوا يعتقدون أنهم قاعدين يشترون بضائع شرعية من شركة رسمية، ما كان في شيء يدعوهم للشك. لكن حتى مع قدرة بني السريعة على البيع وتصريف البضاعة، سمايلي كان مورد عملاق، وعمليات السرقة الكثيرة خلت الشحنات والبضائع تتراكم عندهم. فقرر سمايلي انهم محتاجين مكان للتخزين، بس قال لنفسه انه لو اشتروا مستودع فممكن هالشي يثير الشبهات. فراح واشترى بيتين جنب بعض في منطقة سكنية عادية، وسكن هو عائلته في بيت، والبيت الثاني صاروا يستخدمونه مثل المستودع. الجيران شافوا حركة غريبة قاعدة تصير في المكان وفي الحي، وشافوا سمايلي وعائلته كل يوم ينزلون البضائع ويحملونها من الشاحنة. فهذا الشي بالعادة كان ممكن يكون مثير للشبهات، لكن شخصية سمايلي الودودة وتعامله اللطيف ويا جيرانه ما خلاهم يشكون بأي شيء. وسمايلي وضح لهم الموضوع في محادثاتهم العابرة، وقال لهم إنه يشتغل في مجال الشحن والتوصيل، فيعني أحياناً يستخدم بيته لتخزين بعض البضائع. فما حد من الجيران كان عنده سبب إنه يسوي مشكلة وياه، بالعكس كانوا كلهم يحبونه ويحبون جيرته، خاصة إنه كل فترة يمر على بيوتهم ويوزع عليهم هدايا أو أكل، فكان جار لطيف ومحبوب وما خلى لأي حد منهم سبب عشان يعاديه. وبهذه الطريقة ظلت إمبراطورية سمايلي تكبر مع السنين، وصار يجمع المليون ورا الثاني. بس بدت مشاكل التوزيع تتفاقم شوي، البضائع كانت كثيرة والمشترين كانوا قليلين، وصار عندهم فائض من البضائع في المحلات، فما صار عندهم استعداد للشراء حتى بأسعار سمايلي المخفضة. بس من حسن حظ سمايلي وعائلته إنه في ذاك الوقت على نهايات التسعينات بدت ثورة الانترنت، ومن المواقع اللي بدت تشتهر في ذاك الوقت كان موقع إيباي. موقع إيباي طبعا معظمنا عارفينه، من أشهر المواقع اللي أي حد يقدر يبيع عليه أي شيء من أي مكان في العالم، وحتى البائع يقدر يخفي هويته ويستخدم حسابات بنكية وعناوين بأسماء مب حقيقية. فسمايلي ركب الموجة على طول وفتح حساب على إيباي وبدأ يبيع بضائعه في الموقع. وإيباي ما يهم من أنت أو من وين جبت بضاعتك، حرفياً أي شخص يقدر يبيع عليه أي شيء. أهم شيء أن الزبون اللي في الطرف الثاني أو المشتري يكون راضي، وبأسعار سمايل المنافسة أكيد كل زباينه راح يكونون راضيين. فبدت المبيعات تنهال على سمايلي، ما بس من كندا، من كل أنحاء العالم حرفياً. وصاروا عائلة سمايلي شغالين على التغليف والشحن من بيتهم اللي كان مثل المستودع. البيت حرفياً تحول لمحطة تغليف وشحن، فصار بيع البضايع أسهل وأسرع وحتى مربح أكثر، لأنهم ما يحتاجون يخفضون السعر كثير عشان يحصلون مشتري مثل الحال اللي كانوا ويا المحلات. من خلال إي باي قدروا سمايلي وعائلته أنهم يحققون أكثر من 19,000 عملية بيع، متخيلين الرقم؟ فظلت ثروتهم تتراكم أكثر وأكثر، وظلت هذه الإمبراطورية مستمرة ومزدهرة لمدة 13 سنة، متخيلين؟ المصيبة أن الشرطة وإدارة المطار كانوا عارفين أن البضائع قاعدة تنسرق، بس ما كانوا قادرين يسوون أي شيء. والسبب الرئيسي مثل ما قلنا لأنهم حرفيا ما يعرفون شو يراقبون. صح أن سمايلي سرق بضائع بقيمة 7 مليون دولار خلال هذه 13 سنة، لكن البضائع اللي مرت على هذا المطار خلال نفس الفترة توصل بعشرات المليارات. فهم حرفيا كانوا كأنهم قاعدين يدورون على إبرة في كومة قش، مهمة شبه مستحيلة، خاصة أن الشحنات المسروقة ما كانت تنكشف إلا بعد سرقتها بفترة بأسابيع، فالشرطة ما كانوا يقدرون يتبعون أثرها. وطبعا سمايلي كان دائما حريص أنه يخلي الكل سعيد، خاصة العمال اللي في المستودع، فكانت رشاوي لهم دائما مشبعة، ولو عرف أنه واحد منهم مثلا عنده حاجة أو دين أو شيء يقلق لحياته يروح ويساعده. فصنع ما بينه وبين هذيل العمال علاقة قوية، وأبدا ما بخل عليهم بشيء. الشرطة حاولوا أنهم يشددون مراقبتهم على المكان، لكن مهما راقبوا وراقبوا كل اللي يشوفونه قدامهم بضائع قاعدة تتحمل في الشاحنات، فشو يدريهم أن هذه البضاعة قاعدة تنشحن ولا قاعدة تنسرق؟ ما في فرق. والمشكلة بعد أن في مئات العمال في مستودعات المطار، فمهما حاولوا أنهم يضيقون دائرة المشتبه فيهم كان الموضوع يصير مستحيل أكثر وأكثر. فهذا الوضع الصعب والمعقد يشرح لنا كيف ظلت هالقضية عالقة لمدة 13 سنة. لكن أخيرا الشرطة جاهم الفرج لسبب أبدا ما راح تتوقعونه. السبب كان لص ثاني. شهر نوفمبر سنة 2001 واحدة من محلات الكمبيوتر اللي كانوا سمايلي وعائلته يبيعولها تعرض للسرقة، فصاحب المحل راح وبلغ الشرطة، فجوا الشرطة وشافوا الأغراض المسروقة، ومن بين هذه الأغراض اللي انسرقت كانت في هاردسكات. هذه الهاردسكات المحل اشتروهم من سمايلي، يعني هذه الهاردسكات سمايلي سرقهم من المطار وبعدين باعهم لهذا المحل، وجاء هذا الحرامي وسرقهم من المحل. كانوا طبعا مدخلين السيريال نمبر أو الرقم التسلسلي لهذه الهاردسكات في سيستم البيع مالهم، فالشرطة أخذوا هذه الأرقام التسلسلية وحطوها في السيستم عندهم، وهني اكتشفوا أنها نفس أرقام هاردسكات كانت في شحنة مسروقة من المطار. فالشرطة على طول سألوا صاحب المحل من وين جبت هذه الهاردسكات، فقال لهم والله اشتريناها من الشركة الفلانية وباع لنا اياها واحد اسمه جو يانغ. جو يانغ هذا طبعا الاسم المزيف لبني ابن سمايلي. فهني الشرطة قالوا ايوه حصلنا حرامي المطار. هذا كان اول خيط قدروا الشرطة يحصلونه في هالقضية من 13 سنة. فصاحب المحل عطاهم الرقم اللي يتواصل من خلاله ويا جو يانغ، والشرطة حصلوا أن في الواقع هالرقم مسجل باسم بني بانك ابن سمايلي. فعلى طول الشرطة بدوا عملية مراقبة وتتبع لبني، وهذه اللقطات اللي ظاهرة قدامكم لقطات حقيقية من عملية التتبع، يظهر فيها بني وهو قاعد ينقل الأغراض المسروقة لبعض أصحاب المحلات، وبطبيعة الحال صادوه وياخذ الأغراض هذه من بيتهم اللي كان مثل المستودع. والشرطة شافوا بعيونهم لما فتح بني الكراج، وكان الكراج مليان أغراض وكراتين شحن من فوق لتحت. هني الشرطة عرفوا انهم اخيرا حصلوا السارق اللي كانوا يدورون عليه طول السنين الماضية، وبتحريات بسيطة عرفوا اسم مالك البيت اللي هو طبعا صاحبنا سمايلي. بس قبل ما يعتقلونه او يعتقلون اي حد كانوا يريدون يجمعون ادلة قاطعة ضده، وكانوا يريدون يعرفون بالضبط كيف ينفذ عملياته، فعينوا فريق تحريات لمراقبته بشكل دائم من الصباح لليل، وهذا الفريق تبعوه لأيام وشافوا كيف ينفذ عملياته خطوة بخطوة، من أول ما يطلع بشاحنته من شركة الشحن لغاية ما يوصل للمطار ويبدأ يحمل الأغراض، وبعدين يوزع الأغراض اللي المفروض أنه يوزعها، وبعدها ياخذ الشحنة اللي سرقها وينزلها في البيت. فبعد ما الشرطة شافوا كل شيء بعيونهم وعرفوا كل تفاصيل العملية، راحوا لبيت سمايلي بتاريخ 13 ديسمبر سنة 2001 واعتقلوا سمايلي وزوجته تريسا وولدهم بني. الشرطة ما صدقوا نفسهم من كمية الأغراض اللي شافوها داخل البيت. البيت حرفيا كان عبارة عن مستودع، وهذه اللقطات اللي تشوفونها حقيقية ومن تصوير الشرطة لحظة اقتحامهم للبيت. وغير كمية الأغراض المهولة هذه، كانوا بعد متفاجئين من كمية الكاش اللي حصلوه في كل زاوية من زوايا البيت. فلوس تحت السرير، فلوس تحت الكنبة، فلوس في غرفة بني، فلوس في الأدراج، فلوس في كل مكان يا حبيبي. تقريبا حصلوا 1.2 مليون دولار كاش في البيت. تم اعتقال سمايلي وعائلته وبدوا الشرطة عملية التحقيق وياهم. وقبل المحاكمة سمايلي عقد صفقة ويا الشرطة انه راح يعترف بانه مذنب، بشرط ان الذنب كله يطيح عليه وان زوجته تريسا وابنه بني يخلى سبيلهم وما يصير لهم شيء. فقبلوا الشرطة بالصفقة، وبسبب تعاونه وياهم واعترافه بذنبه ولانه رجع 6 مليون تقريبا من الفلوس اللي سرقها للسلطات، تم اعطاء سمايلي حكم مخفف بسنتين بس. تخيلوا بعد كل هذا عطوه سنتين بس. والله في كندا شكلهم طيبين بزيادة، لو هذا في امريكا كان أقل شيء ما أخذ له 30 أو 40 سنة. بس بعد عشان نكون منصفين، هو تعاون وياهم ورجع الفلوس أو على الأقل اللي كان باقي منها، وبعد سرقاته ما كانت مسلحة أو خطيرة على أي حد، فهذه الأسباب اللي على الأغلب خلتهم يعطونه حكم مخفف. بس يظل صراحة يعني الله أعلم إذا كان هو أصلا سلم الفلوس كلها ولا لا. أحس واحد مثل السمايلي بيكون خبى ولو شيء بسيط منها في أماكن مخفية ما حد يعرف عنها. والشيء الثاني يعني مجرد الفلوس اللي صرفتها الحكومة والشرطة على هالقضية وهي تلاحقة يمكن يكون مبلغ يوصل بالملايين، فأبدا ما أحس عقوبة سنتين مناسبة أو رادعة. بالعكس ممكن تشجع اللصوص الثانيين أنهم يمشون في الطريقة وهم مطمنين أنهم حتى لو انمسكوا فعقوبتهم ما راح تكون شديدة. ما أدري صراحة، يعني أنا عن نفسي أحس الحكم جدا غلط. انتوا شو رايكم؟ اكتبوا لنا تحت في التعليقات. واذا كنتم ملانين هذه بعد مقاطع رهيبة تقدرون تشوفونها. شكرا لكم على المتابعة، اشوفكم في المقطع الجاي، مع السلامة.